ياخد الاحناف قالوا كذا والشافعيه قالوا كذا والمالكيه قالوا كذا وبتوع الوجه القبلي قالوا كذا وبتوع الوجه. لو جابوا لك امه جميع الامم انت عرفت قدر محمد، تقول كاني افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احد. متى ما عرفت قدر النبي مش هتسمع لغيره صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وصلنا الى الحوض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض. ايه هو فرط؟ ايه هو الفرط؟ شوف شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف العظمة بتاعت رسول الله. عارف ايه هو الفرط؟ هو الذي يسبق الناس الى الحوض ليجهز لهم للسقية. يعني واحد بيسبق الناس رايحين يسبوا، يظبط الحوض ويوضب ونطفى لغاية ما ييجوا، فبقول انا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لا يظمأ ابدا. من هذا الحوض اللي تحدثنا عنه في الجمعة اللي فاتت، ده حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انت يوم القيامة محدش له حوض تاني. ان اعطيناك الكوثر، نهر في الجنة ربنا اعطى للنبي صلى الله عليه وسلم. دي واحد. بعد عملية الحوض طبعا لن نتحدث طويلا عن يوم القيامة لان تكلمنا عنه قبل ذلك، والله تعالى في القرآن الكريم ما من آية ولا سورة الا وتذكر بهذا اليوم الصعب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم صعب، طول هذا اليوم 50,000 سنة. لما النبي يقول تدنو الشمس من الرؤوس، كلمة تدنو الشمس دي بقى علم، وكانوا بيتحدثوا عن الكسوف والخسوف. بسأل علماء الفلك لو الشمس اقتربت عن كده ايه اللي يحصل؟ تتبخر المياه من على جميع سطح الارض، لان درجة الحرارة ترتفع، المياه بتتبخر تزول. وتدنو هذه الشمس من الرؤوس، في حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ببين، بيقول العرق، العرق بتاع الناس، منهم من يلجمه عرقه، يعني واحد يصل الى فمه العرق من كثرة الناس، كثرة الزحام، صعوبة الامر، شدة الامر في هذا اليوم الصعب اللي ربنا بين انه سيكون 50,000 سنة. 50,000 سنة صعب. وطبعا لن يكون صعبا على الجميع، هناك ناس سيكونون في ظل الله سبحانه وتعالى، هناك ناس سيكونون في رحمة الله سبحانه وتعالى، هناك ناس يسعى نورهم بين أيديهم، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ناس ماشية اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت قيمته، عرف الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء الناس دول حيكونوا في رحمة الله. حتى المسلم الطيب الصالح اللي أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وربنا سطر عليه وتاب إلى الله وعمل عملا صالحا، هيسأل برضه. بيسألوا عبد الله بن عمر سمعت النبي تحدث عن النجوى؟ قال نعم، يدني الله تعالى عبده المؤمن، واحد مؤمن عمل ذنوب وبعدين تاب وعمل صالحا، برضه مفيش حاجه بتعدي، لان قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فربنا يدنيه منه ثم يضع عليه كنفه، كنفه يعني يستر له عشان ما حدش يشوف عمل ايه، ثم يقول افعلت ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب، فيقرره بذنوبه فيظن انه قد هلك خلاص بقى، وبقول نعم يا رب، فيقول الله تعالى اني كنت سترتها عليك في الدنيا وما كنت لافضحك بها اليوم، يسترها. ثم يقول الاشهاد بقى للناس العصاة، على رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على هؤلاء. دي بقى النجوى الستر، وفي بقى الخزي والفضيحة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتسود وجوه. كل واحد معاه كتابه، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. اقرأ انت، حاسب روحك. القرآن بيقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. كل مسجل حرفا بحرف، ساعة بساعة، ثانية بثانية، يسجل في الدفتر بتاعك. واما ان تأخذه بيمينك واما ان تأخذه بيسارك، مفيش حل تاني ومفيش وسط. فريق في الجنة وفريق في السعير، وزي ما قلنا في خطبة سابقة زمان، كل شيء مقسم الى قسمين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اوعى تفكر بقى في مسلم عاصي ومسلم فاسق ومسلم مش عارف ايه، والحاجات اللي بيعملوها الجماعة بتوع السلف دول بتوع كتاب اسم العقيدة الطحوية. يقولك تارك الصلاة ايه، واحد ساب الصلاة خالص، يقوم الشيخ يسألك، الشيخ بتاع السعودية بقى المطوع، يقول لك هو ساب الصلاة ليه، مكسل ولا بقول مفيش صلاة؟ تقول له لا مكسل، يقول لك يبقى مسلم عاصي، طالما قال الصلاة حلوة وعليها عسل وما صلاش يبقى كويس، يبقى مسلم بس عاصي. تترك الحج يا مولانا راخر وقادر يحج، يقول لك كسلا ولا يقول لك كسلا، يقول لك يبقى مسلم. منع الزكاه يا مولانا كسلا برضه، بقول الزكاه مفروضه لكن مش عاملها، يقول لك مسلم. يعني سيب الاسلام كله ويبقى مسلم؟ لا يا مولانا، فيش كلام من ده خالص. ده ابو بكر، الناس مش منعوا الزكاة، مش منعوها، ده قالوا النبي مات هنأديها لمين بس. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وجيش الجيوش وخرج المسلمون رغم المصيبة التي أصيبوا بها في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجوا وأول شيء عملوا قاتلوا هؤلاء ويسموا بالمرتدين. أبو هريرة يقول في بداية الحديث لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب لمجرد أنهم منعوا الزكاة، كفر من كفر. بعد عملية الحوض وقرأناها في الجمعة الماضية، وسحقا سحقا لمن بدل بعدي، اللي غير ما فيش حاجة اسمها ايه الاهت امة محمد النحيادي وامة عيسى، انه فيش كلام من ده خالص. في فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بالعمل الصالح. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عدل من الله سبحانه وتعالى. يشتد الأمر على الناس في هذا اليوم، يبدأون في الاتجاه إلى آدم بصفته كبيرنا، أكبر واحد فينا، أكبر واحد في الموجودين دول كلهم، أقدم واحد، أول واحد، فيقولون له ألا ترى ما نحن فيه، اذهب إلى ربك، يعني يخفف عننا، اليوم ده يخلص. فيقول إن الله أمر نهاني عن أكل الشجرة فأكلت. أنا رجل دين عصوت ربنا. اذهبوا إلى نوح صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى نوح صلى الله عليه وسلم فيقولون له أنت أول الرسل إلى الأرض، أنت أول رسول ربنا بعتك إلى الأرض، اشفع لنا إلى ربك. كل نبي يسلمهم للي وراه، فيقول اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا إلى ربك. احنا بنتكلم على العلاقة بينك وبين النبي، بينك وبينه في الدنيا الطاعة، بينك وبينه في القبر السؤال، بينك وبين يوم القيامة الحوض والشفاعة، لسه بينك وبينك الجنة. اذهبوا الى ابراهيم، اذهبوا الى موسى، يذهبون الى موسى، اذهبوا الى عيسى، يقولون لأنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد بيقول اذهبوا، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. محمد اللي احنا سبناه واتبعنا غيره. وطبعا في ناس يا جماعة على مدار التاريخ وضعوا الحديث، وضعوا كلام النبي داخل عيونهم وداخل قلوبهم. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه؟ فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق فاقع ساجدا امام عرش الله سبحانه وتعالى، فيلهمني الله بمحامد يعلمنيها، ساعتها يعلمها لي. هي ايه؟ ما اول ما يسجد ربنا هيعلم يقول ايه. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل وانا اسمع صلى الله عليه وسلم. شوف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العبد الذي جعله الله تعالى نبيا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الرب سبحانه وتعالى الاله الذي يملك السماوات والارض، يقول له وقل وانا اسمع، فيطلب الشفاعة صلى الله عليه وسلم، فيعطيه الله تعالى الشفاعة. ولذلك احنا بعد الاذان بنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ده المقام المحمود، سمي بالمقام المحمود ليه؟ لان جميع الامم تحمده، جميع الامم تشكره، يستحق الحمد في هذا المقام، فيعطى الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة المتفق عليه. اختبأت دعوتي شفاعة، كل نبي دعا دعوة. سيدنا نوح قال: ربي لا تذر على ما تعب 950 سنة، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار. كل نبي دعا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، يبدأ الدخول إلى الجنة، لأن احنا مالناش دخل بالباب الثاني، لأن احنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم. والعشم والأمل في الله سبحانه وتعالى ألا يبعدنا عن رسول الله قيد أنملة ولا شعرة صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: العلاقة بقى الأخيرة بينك وبين النبي، عايز تبقى معاه في الجنة. قال: ومن يطع الله والرسول، دي التمن، اوعى تفكر. قال: ومن يطع الله والرسول وفلان، فلان بقينا في الشركة، بقى اسمه شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع، مع، خبير من كلمة مع، ما انت ممكن تدخل الجنة، ممكن واحد مؤمن يدخل الجنة وربنا يكرمه بيها، ولكن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم دي جنة تانية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. مش مع النبي بس، انت تبقى مع سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد وكل الانبياء. فاولئك مع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيق. في صحابي كان سهران مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فالنبي هيقوم بالليل يعمل ايه؟ هيتوضع عشان يصلي صلى الله عليه وسلم، خايف. زي ما بنقول لما تسأل واحد يقولك الجنة على طول. في واحد عالم كبير من علماء الحديث من التابعين، تابعين اللي هو الجيل الذي جاء بعد الصحابة، اول شيء الصحابة دول اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معاه، الجيل اللي نقل عنهم اسمه التابعين. عبد الله بن ابي مليكه ده من التابعين، بروى عن عائشه وغيرها، بقول ادركت 80 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انا شفت 80 صحابي كلهم يخشى النفاق على نفسه، كل واحد فيهم خايف على روحه، يقول يا ترى ايه اللي هيحصل، يا ترى اروح فين. انما احنا بنبقى قاعدين ضايعين الصلاه ومضايعين كل شيء، ولك الجنه ونعيمها، ضمن الجنه ونعيمها، ناس ضحكوا عليه في الجامع. فقال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فالنبي قام بالليل صلي صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحابي كان سهران مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خد مية عشان النبي يتوضى بها، صب عن النبي الوضوء، النبي توضى فأراد أن يعطيه شيئا، يعني يدي له هدية مقابل ان هو جنب الليل صب عليه المية، فضل سهران معاه الى، فالنبي عايز يدي له اي حاجة، يعني مثلا يطلب منه جلبية، ياخد اي حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، اطلب، عايز ايه؟ ماذا قال له هذا الرجل؟ قال يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة، انا عايز اكون معك في الجنة، ده طلب من الجلبية بقى وبتاع، لا اسألك مرافقتك في الجنة. النبي قال له ايه؟ قال له اعني على نفسك بكثرة السجود، عايز تبقى معايا في الجنة اكثر من السجود لله سبحانه وتعالى، يعني مش عايز تبقى معايا في الجنة هتبقى، لا في عمل في تمن لابد ان يدفع. قال اعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الإخوة، لو وقفنا هنا مدى العمر، وفي ناس وقفة بقالها 1426 سنة يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومش خلصت، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. إذا مش كنا قادرين نتكلم عن كل شيء نتكلم عن شيء صغير على قدر ما فهمنا، ولكن قدر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيط به علم من علم البشر. احنا هنعرف قدر النبي زي ما قلت في القبر، هنا لا، وحنعرفها يوم القيامة، وحنعرفها اذا انعم الله علينا بدخول الجنة. قدر النبي عظيم جدا وعالي جدا، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا هو الوسع. في كان الهدف من هذه الخطب الاربع هي اننا لابد أن نبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين، اللهم ارزقنا شفاعة محمد يوم القيامة، واجعلنا يوم القيامة معه مع الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأقم الصلاة.